نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة هود وفي قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، عند قول قومه له قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فذكرنا أن قولهم هذا يعني على سبيل السخرية والتهكم والاستهزاء. قال تبارك وتعالى ذاكرا قوم شعيب لقومه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال شعيب لقومه بعد أن قابلوه بالسخرية والاستهزاء، قال لهم مبينا حقيقة ما يدعوهم إليه، ومبينا ما الذي حمله على أن دعاهم إلى هذا، وما الذي حمله على أن أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحرم عليهم الإشراك بالله جل وعلا، وحرم عليهم التطفيف في المكيال والميزان، وحرم عليهم بخس الناس أشياءهم وحقهم. قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي، أي أنه على بصيرة وعلم من الله جل وعلا، هذا الذي يدعوهم إليه ليس شيئا اختلقه من عند نفسه، بل هو أمر أعلمه الله إياه وأمره به، وأمره أن ينذر وأن ينادي في الناس بذلك. ورزقني منه رزقا حسنا، الرزق الحسن ها هنا هي النبوة، قيل الرزق الحسن أي النبوة، وقيل على ظاهره وهو الرزق الحلال، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وكما ذكر أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الرزق على قسمين، الرزق الذي هو ما يغذي الروح والقلب فهو الرزق المعنوي، فهو الرزق المعنوي العلم والتقوى والإيمان ونحو ذلك، ورزق حسي وهو ما يغذي البدن ويستفيد منه البدن. وهل هذا الرزق هو الحلال فقط والحرام لا يسمى رزقا؟ التفصيل هو الصواب ها هنا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في منظومته النونية، فباعتبار التيسير والتسخير والتقدير، وأن هذا الرزق مهما كان ولو كان حراما فلا يمتلك الإنسان ولا يستطيع إليه وصولا إلا بإذن الله جل وعلا وإلا بتقدير الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فبهذا الاعتبار يسمى رزقا. أما باعتبار كونه حرام وكون الإنسان منهي عن أن يتناوله وأن يأخذه فهذا ليس من الرزق الذي يجوز للإنسان الأكل منه. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني هذا الشيء الذي أدعوكم إليه ليس من باب قصد المخالفة، خالف تعرف أنتم على شيء فأنا أخترق وآتي بشيء جديد حتى أظهر أني مخالف لكم، فأقصد إلى إحداث جماعة أخرى أتظاهر وأتبين بالمخالفة لكم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم، وهذا قاله بعض أهل التفسير. وقيل لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه، هذا المعنى أيضا، يعني هذا الذي أنهاكم عنه لست أفعله سرا وخفية، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا المعنى الثاني، يعني هذا الذي أنهاكم عنه أنا لا أخالفكم فيه فأرتكبه سرا، هذا المعنى. والمعنى الآخر وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا الذي أنهاكم عنه ليس القصد فقط المخالفة، أنتم تفعلون كذا فأنا أخالف وأقول كذا، لا، وإنما هو أمر من عند الله عز وجل، وإنما هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا إشارة وتنبيه لكل الناس لنا جميعا أن الإنسان لا ينظر إلى الناصح فقط أو الداعي فقط، بل ينظر إلى ما ينصح به وما يدعو به أو إليه. أحيانا بغضك للشخص يحملك على أن تخالفه، يعني هذه النصيحة لما جاءت من فلان لا أخذ بها، ليس لأنها ليست بحق، لا، لأنها من فلان، وهذا في الحقيقة يدل على عدم التجرد والإخلاص لله جل وعلا، لأن الواجب المسلم هو اتباع الحق كما جاء في الآثار الموقوفة عن غير واحد الصحابة الكرام وأيضا عن بعض التابعين مقطوعا، أن الحكمة ضالة المؤمن، وروي مرفوعا ولا يثبت، الحكمة ضالة المؤمن أي يبحث عنها، الضالة هو الشيء الذي ضل عنك وضيعته وضاع عنك فأنت تبحث عنه، الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذ بها، حيث وجدها أخذ بها يستفيد منها، يستفيد منها وبغض النظر عن قائلها، ولا يلتفت إلى قائلها، ولا يلزم إن أخذت بهذا الحق الذي جاء لا يلزم بالضرورة أن تكون على مذهب الذي قاله، لأنه قد يقول الحق، قد يقوله من هو ضال عن الطريق، من هو إيش ضال عن الطريق، فلا يلزم بالضرورة إذا أخذت الحق الذي جاء به أن تكون أنت على مذهبه. ولقائل من يقول ولعله قد قلتم، وهل الحق يأتي من الضال فقط ولا يكون عند صاحب الحق؟ نقول قد يقول قد يكون، لكن أنت لم يبلغك إلا من هذا الطريق، قد يكون بل يكون الحق لا بد وأن أصحاب الحق قائمون به قائلون به أيضا، لكن أنت قد لا يصل لك إلا من طريق منحرف، يحتمل هذا، فلا يحمل لا يحملك كون هذا ضال أو كونك تبغضه تبغضه ألا تقبله. وذكر شيخنا ابن تيمية لهذا مثلا قصة أبي هريرة مع الفقير الذي جاء يأخذ من ماذا؟ من صدقة الفطر. الحديث البخاري أن أبا هريرة قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر أي أحرصها. فجاء رجل ليلا ليأخذ منها فأمسكها أبو هريرة. فقال الرجل واشتكى له الفاقة وأنه فقير ومحتاج إلى آخره. قال فتركته. فلما أصبحت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ يعني أخبره الله، أعلمه الله تعالى بالقصة. قال اشتكى إلي الفاقة يا رسول الله. قال ألا إنه سيعود، ألا إنه كذبك وسيعود. قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود علمت يقينا أنه سيعود، فتربص له وعاد في الثانية فأمسكه فقال له مثل ما قال في الأولى. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال أبو هريرة مثل ما قال أولا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إنه كذبك وسيعود، أو قال سيعود. فلما عاد في الثالثة أمسكه أبو هريرة ثم قال له الآخر دعني وأعلمك كلمات. قال وما ذاك؟ قال إذا أنت أتيت فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله ماذا؟ حافظ، فلا يقربك الجن ولا الشياطين، لا يضدك. قال فأصبحت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال قلت الله ورسوله. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان جاء في صورة إنس ليأخذ من الصدقة، صدقة الفطر. فقال لأبي هريرة وعلمه هذا الخير. أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن على علم بهذه السنة من آداب النوم، فعلمه إياها الشيطان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك، أي ما قاله صدق، لكن وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. نعم. وفي قوله صدقك وهو كذوب تنبيه أيضا إلى أن أصحاب الباطل ليس عندهم الباطل فقط، أصحاب الباطل عنده الباطل، عنده شيء من الحق، وإلا كيف يموه للناس، كيف يضلل الناس؟ الخوارج والطوائف الأخرى المنحرفة، الخوارج وأهل التكفير والتفجير والتدمير والقدرية والمرجئة والجبرية والمعتزلة والجهمية، وهؤلاء عندهم أشياء من الحق، بذلك يلبسون على الناس. لا يعني أن صاحب الضلال ما عنده إلا الضلال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم أمام صلاته، وقيامكم أمام قيامه، وقراءتكم أمام قراءته. يعني إذا قارنت نفسك مع الخارجي لا مقارنة، أكثرك صياما وأكثرك صلاة وأكثرك قراءة القرآن الكريم، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أنا أهبس لا يجاوز، يفهمونه على غير فهمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يختار بعض الناس الآن، قال يقولون من أحسن ما يقول الناس، أو قال يقولون من أحسن ما يقول البرية، لكن قلوبهم قلوب شياطين يا ذنب الله تعالى. فهذا قد يكون عليه، أو هذا يكون عليه أمثال هؤلاء. قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي الذي آمركم وأنهاكم، القصد منه هو الإصلاح قدر ما أستطيع، قدر جهدي، وما توفيقي إلا بالله، أي هو الذي يوفق جل وعلا لدعوتكم وإصابة الحق وما أريده أو أوصله إليكم إلا بالله، عليه توكلت أي اعتمدت وتعلقت وجعلت القلب معلقا به جل وعلا مع بذل الأسباب، وهذا في جميع الأمور. وإليه أنيب، أي إليه أرجع سبحانه وتعالى، إليه أرجع سبحانه وتعالى. نعم، فهذا في بيان دعوته عليه الصلاة والسلام، في بيان دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نعم، هذا أيضا من تمام المعنى السابق، ويا قوم لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغضكم لي، ولا تحملنكم العداوة، عداوتكم لي على ماذا؟ أن يصيب، ولا يجرمكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوما، لا يحملكم هذا البغض وهذه العداوة منكم لي على أن تبقوا على ما أنتم عليه من الإشراك والمعاصي، فإنه يحل عليكم ما يحل بكم ما أحل بالأقوام السابقين إذا بقيتم مصرين على ما أنتم عليه. أن يصيبكم مثل ما أصاب، أي الذي أصاب قوم نوح، كما مر معنا في القصة، جعل الله جل وعلا قريتها، القرية عاليها سافلها، نعم استغفر، قوم نوح أغرقهم الله، قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أغرقهم الله جل وعلا، أو قوم هود الريح العاتية التي قال فلم يعني ما بقي منهم شيء ولم يبق منهم إلا ديارهم تنظر ويرى إليها، أو قوم صالح الصيحة والصاعقة العظيمة التي سلطت عليهم فماتوا وهم على تلك الحال جاثين على ركبهم عياذا بالله تعالى. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، أقرب قوم لعذبوا قوم لوط، فقضيتهم جعل عاليها سافلا لها، صار أعلاها أسفل وأسفل أعلى. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. قوله وما قوم لوط منكم ببعيد، إما البعد الزماني وإما البعد المكاني، وكلاهما محتمل، يعني زمنهم قريب منكم أو مكان سكناهم قريب منكم ليس ببعيد. واستغفروا ربكم، يعني إذا أردتم التوبة فباب التوبة مفتوح، فارجعوا واستغفروا الله من سالف أعمالكم وذنوبكم ثم توبوا إليه، أي فيما تستقبلون من الأعمال، إن ربي رحيم بمن تاب، يقبل توبة عبده إذا تاب. ودود سبحانه وتعالى من صفته الود، وأنه يتودد إلى أوليائه ويود أولياءه، كما أن أولياءه يودونه أيضا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. لما ناقشهم وصار بينهم هذا الأخذ والرد، تعالوا وتكبروا عن سماع الحق وقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا الذي تقوله لا نفهمه، وفي الحقيقة يعني منعك مانع من أن ننزل عليك أشد العذاب وأشد العقاب، وهو أنك ماذا فينا ومنا، لا ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك وإنا لك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، أنت واحد فرد ضعيف لا قوة لك ولا قدرة لك على رد ما نريد، ولولا أن رهطك وقومك وما لهم من عزة وما لهم من منعة أو ما لهم من كذا وكذا لماذا لا رجمناك. فالذي منعهم من أن يوقعوا به أشد العقوبة كون ماذا؟ كون رهطه أهل عزة، كون رهطه أهل عزة، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني صبرنا عليك وعدم تعرضنا لك ليس لأنك عزيز فينا، بل أنت لا نراك شيئا، وإنما الذي منعك منا هو رهطك وقومك. نعم، فلست عندنا وليس لك عندنا معزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله تبارك وتعالى خوف أن ينالكم العقاب والعذاب، والحال أنكم اتخذتم كتاب الله ظهريا، أعرضتم عنه وجعلتموه وراء ظهوركم. نعم، أي نبذتموه خلفكم فلا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم عنها. ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذا قول نبي الله عليه الصلاة والسلام شعيب لقومه لما يئس من استجابتهم له، قال اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا ما تريدون وأنا أعمل ما أوحي إلي، فأنتم على طريقتكم وأنا على طريقتي. وهذا كالتهديد الشديد، ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، فكل يعمل ما دام لا تريدون، ما دمتم لا تريدون أن تقبلوا هذا الذي جئتكم به فاعملوا الذي تريدون وأنا أعمل الذي أريد. لكن سيأتي يوم وهو يوم المجازات، ستعلمون من هو على الحق ومن هو على الباطل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه منا أو منكم، أنتم لا تريدون أن تعترفوا أن الذي جئتكم به الحق، فسوف تعلمون سيأتي عذاب ونرى من الذي يصيب، نحن أو أنتم. نعم، وارتقبوا من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب منا ومنكم، من الذي يكذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا فأنا منتظر معكم هذا اليوم الذي سيأتي. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة معه برحمة منا، رحم الله جل وعلا هؤلاء فأنجاهم من هذا العذاب، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، سمعوا صيحة عظيمة صعقة كبيرة جدا أردتهم أمواتا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين هلكا لا حراك بهم، وجاثمين أيضا يقال جاثم أي يعني هالك وميت. هنا قال فأخذت الذين ظلموا الصيحة، وفي سورة الأعراف الرجفة، في سورة الشعراء عذاب يوم الظلة، فهم أمة واحدة اجتمعت عليهم هذه الأنواع من العذاب وهذه الأنواع من النقم كلها عياذا بالله تعالى. نعم، لكن ذكر في كل سياق ما يناسب السورة، ففي سورة الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا إلى آخر الآيات، فنسب ذكر الرجفة أي أن الأرض رجفت بهم، رجفت بالذين ظلموا وأرادوا أن يخرجوا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وهنا فيه ذكر سوء أدبهم مع نبي الله شعيب، قال ما نفقه كثيرا مما تقول، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء. فلما أساءوا معه الأدب وناسب أن تذكر أنهم أخذوا بالصيحة. أما في الشعراء قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فجاء ما يناسب ذلك، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أظلهم الشيء يعني جاء من فوقهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الحافظ ابن كثير وهذا من الأسرار الدقيقة التي في كتاب الله جل وعلا. فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم ما عاشوا في هذه الدار، كأنهم ما عاشوا. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، بعدا سحقا دعاء عليهم بالهلاك، كما كان الدعاء على القرية الأخرى والقبيلة الأخرى وهي ثمود، إذ كانوا جيرانا لهم وكانوا قريبين منهم دارا وشبها في الكفر عياذا بالله تعالى. فهذا آخر أمر هذه القبيلة وآخر أمر قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.